المباركة نعيشها بصحبة قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا قد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين فهي تملى عليه بكرة وعشية.